لا يصلها أن يصلح الرها ويخلد فيها إلا الأشقى. أشقى الأشقى بمعنى الشقي أو الأشقى أشقى الناس. والكلام نازل في أمية بن خلف. أمية بن خلف رأس الكفر لمكة، صنديد من صناديد قريش. لا يصلها وكأنها خلقت له، وكأنها خلقت له. التنفيذ والوعيد الشديد، لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم وتولى عن الإيمان، كذب بالبعث وأعرض عن الطاعة. الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى. يجنبها يبعد عنها تماما. الأتقى أتقى الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. ما طلعت الشمس ولا غربت، على رغم من بعد النبيين أفضل من أبي بكر الصديق. وذلك وعد لأبي بكر وبشارة. سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له، يتزكى يتطهر، ولكي يكون زاكيا عند الله مقدما مرفوعا شأنه. يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي لم يفعل ذلك ليجازي على نعمة سابقة أو على معروف سلف. وقيل إن أبا بكر كان يشتري من العبيد كبار السن والضعفاء والنساء، فقال له أبوه أبو قحافة: يا أبا بكر، هل اشتريت رجالا جلدا يمنعونك؟ قال: يا أبتاه، إنما أريد ما أريد، إنما أريد ما أريد، أي يريد الله تبارك وتعالى، ولا يريد منعه، ولا يريد رجالا أشداء، بل يريد الرحمة لهؤلاء الناس فيرحمه الله تبارك وتعالى. سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. تكليف لقريش الذين زعموا أن أبا بكر أعتق بمالا من أجل نعمة فلتت. ما لأحد عندهم من نعمة تجزى أن يجازي عليها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إذا فهذا تشريف لأبي بكر وشهادة لأبي بكر بخلوص العمل وخلوص النية. إلا ابتغاء، وقلت إلا ابتغاء بالرفع، كما قيل في موضع آخر: وما فعله إلا قليل منهم. والمستثنى منصوب وقد يرفع. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى خالصا مخلصا لله. وجه ربه الأعلى أي ابتغاء ثواب الله، ابتغاء جهة الله، ابتغاء الذات العلية ورضا الله. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى الله، وعلو الله تبارك وتعالى ليس علوا مكانيا، ليس علوا مكانيا، فهو منزه عن المكان، وهو منزه عن جريان الزمان. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. خوف من الله ليست تسويفا كما يقال في كلام الناس، ولكن خوف من الله وعد أكيد ومحقق. ولا سوف وجيء باللام لتأكيد الوعد، ولا سوف يرضى، أي سوف يرضى هذا الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا الذي لم يبتغي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، سوف يرضى، يعطيه الله تبارك وتعالى فيرضيه. وربنا هو الذي خلق الرضا والرضوان، فإن أعطاك وأرضاك كيف يكون عطاؤه؟ ولسوف يرضى. يروي لنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه فيقول: كنا في جنازة بالبقيع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا معه، وكان معه عود ينكت به في الأرض، فقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مدخلها. فقال القوم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: بل اعملوا. ف فكل ميسر لما خلق له. وجاءه شابان وقال: يا رسول الله، العمل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ام في شيء مستأنف؟ قال: بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعمله. فكل ميسر لعمله الذي خلق له. فقال: اذا فالان نجد ونعمل. ربنا تبارك وتعالى حين يقول سنيسره لليسرى لمن صدق بالحسنى، ويقول نيسره للعسرى لمن كذب بالحسنى، ذاك يعني ان من اراد الطاعة واراد الايمان يسر الله له طريق الطاعة وطريق الايمان، وكل ميسر لما خلق له. ومن اراد الكفر والعصيان يسر له طريق المعصية ويسر له طريق الفجور فعمل له. وكتاب الله سابق، وان من العباد من يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. وان من العباد من يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل الجنة. كل ميسر لما خلق له، وعلى الانسان ان يجد ويجتهد ويعمل ويخلص النية لله. فان اخلص العبد نيته لله يسرت له الطاعة وسهل له الصلاح وفرجت له طرق الجنة بالسهولة واليسر. ومن كانت نيته خبيثة وبخل واستغنى ولم يصدق يسرت له المعاصي وسهل له طريق الفجور فدخل النار. ايها الاخ العبد المسلم، الانسان مما يتقلب بين العدل والفضل، وما ربك بظلام للعبيد. فان جاءتك الحسنة فمن فضل الله، وان جاءتك السيئة فبعدل الله. ما اصابك من خير فمن فضل الله، وما اصابك من شر فمن نفسك وبعدل الله، وكل من عند الله. فلقاؤنا اليوم مع سورتي الضحى والشرح، والسورتان مكيتان. ونبينا صلى الله عليه وسلم بمكة، وفي أول أيام بعثته اشتكى صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءته امرأة وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان وزوجة أبي لهب حمالة الحطب. جاءته وقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. وقال المشركون بمقالتها: ترك رب محمد محمدا وقلاه. فنزل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قول الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سورة الضحى أقصى أقسم الله تبارك وتعالى في أولها بأمرين: الأمر الأول هو معاش العباد، والأمر الثاني هو نوم العباد وسكون الليل والضحى والليل إذا سجى. وكأن الدنيا في تقلبها بين الليل والنهار تقلب كل شيء وتغير كل شيء، وربنا تبارك وتعالى لا يتغير وحبه لا يتحول. الضحى النهار، ويطلق على أول النهار وارتفاع الشمس، والمقصود هنا هو النهار. وقال العلماء: لما اختص الله تبارك وتعالى الضحى ليقسم به؟ قيل: الضحى هي الساعة التي كلم الله فيها موسى تكليما. وقالوا: الضحى هي الساعة التي خر فيها السحرة لله سجدا، حيث قال موسى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وقالوا: أقسم بالليل، حيث ليلة المعراج، حيث عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. والعموم في القسم أشبه بالصواب. الضحى النهار، النهار عموما، والليل إذا سجى سكن، سجى سكن، وسجى غط. وكلمة سجى تعني المعنيين، ففي الليل تسكن الحركة، والليل يغطي بظلامه كل شيء. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ودعك بالتشديد من التوديع للمفارقة، إذا أراد إنسان أن يفارق إنسانا ودعه، أي ذهب إليه وسلم عليه مودعا إياه مفارقا له. وقرئت ما ودعك بغير تشديد، أي ما تركك، ودع الشيء تركه. ما ودعك ربك وما قلاك، وما قلا أي وما قلاك، وحذف المفعول لمراعاة نهاية الآية، فواصل الآيات. وما قلا كقول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي والذاكرات الله. وما قلا القلا البغض الشديد، قلاه يقليه قلا وقلاء الغضب. ربنا تبارك وتعالى يقسم بالنهار ويقسم بالليل أنه ما ترك حب محمد صلى الله عليه وسلم، وما أبغضه بعدما أحب، وما ترك وما ودع. ما ودعك ربك وما قلى. ثم يبشر: وللآخرة خير لك من الأولى. والآخرة يوم القيامة، والأولى هي الدنيا. وقالوا: الآخرة أي آخر أمرك خير لك من أول أمرك. ففي أول الأمر أوذي وكذب وعودي، وفي آخر الأمر فتحت له الأمصار ودانت له الأرض بمشارقها ومغاربها، ودخل الناس في دين الله أفواجا. والرأي الأرجح أن الآخرة هي الآخرة، والأولى هي الدنيا. وربنا يبشره ويقول: ما عندي وما أعددت لك في آخرتك خير لك من هذه الدنيا وما فيها. وفي هذه الدنيا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلائق، وأكرمه الله تبارك وتعالى بالرسالة وبالنبوة وبالوحي وبرفع ذكره، أكرمه بكل ذلك، ولكن إكرام الآخرة أعلى وأجل وأكبر. وللآخرة خير لك من الأولى. قيل: الحوض، حوضه كما بين اليمن والشام، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقيل أيضا الآخرة خير لك من الأولى، الشفاعة، المقام المحمود حيث يقول الكل نفسي ثم نفسي، وهو يقول أنا لها أنا لها، ويتقدم إلى العرش فيخر ساجدا لله. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى وعد من الله تبارك وتعالى واجب التحقيق. سوف يعطيه فيرضى. ما الذي سوف يعطيه؟ لم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الذي سوف يعطيه لحبيبه صلى الله عليه وسلم. ولكن روي ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في ابراهيم: فمن تبعني فانه مني، ومن عصاني فانك غفور رحيم. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل لجبريل: يا جبريل، اذهب الى محمد وربك اعلم، فسله ما يبكيك. فاتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فساله فاخبره. فقال الله عز وجل لجبريل: يا جبريل، اذهب الى محمد وقل له ان الله تبارك وتعالى يقول لك: ان سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وروي أن الآية حين نزلت: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم يعدد الله تبارك وتعالى نعمه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لك: الذي أنعم عليك في الماضي وفي الحاضر سوف ينعم عليك في المستقبل. يعدد عليه النعم ليعلمه الشكر. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. والسؤال للتقرير: ألم يجدك يتيما فآوى؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، فقد مات أبوه وهو في بطن أمه، فكفله عمه بعدما كفله جده. ماتت أمه وهو ابن 6 سنين، كفله جده عبد المطلب. ثم مات الجد والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب. ربنا تبارك وتعالى يذكره ويقول: ألم يجدك يتيما فآوى. وجد هنا بمعنى علم او صادف. الم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. الضلال ياتي بمعنى النسيان، كقول الله عز وجل: ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. والضلال هنا ليس بمعنى الكفر الذي هو ضد الايمان، إذ الضلال أيضا يأتي بمعنى الكفر. والضلال يأتي بمعنى الغياب، ضل الماء في اللبن غاب. والضلال هنا في أرجح الأقوال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الأحكام، ولم يكن يعلم الحلال والحرام، إذ هو منذ خلق لم يسجد لصنم ولا لوثن، كان على الفطرة، لكنه لم يكن يعلم كيف يعبد ربنا تبارك وتعالى، لم يكن يعلم شيئا عن الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الزكاة أو الحج، لم يكن يعلم شيئا عن الحلال والحرام، كقول الله عز وجل في موضع آخر: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذا معنى الضلال. ووجدك ضالا فهدى، فهداك بالبيان، ببيان الأحكام، ببيان الحلال والحرام، بالبعث، بالوحي، بالقرآن. وقال بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم ضل في شعاب مكة وهو صغير، فرجله بعض الناس فردوه إلى عمه. وقال بعض الناس حين جاءت حليمة السعدي بعد فطامه صلى الله عليه وسلم لترده إلى أمه، ضل منها في مكة وذهبت تبحث عنه، وأخيرا وجده بعض الناس. والرأي الأشبه والأرجح هو المعنى الذي قاله العلماء، إن الضلال هنا بمعنى الغفلة عن الأحكام، عدم معرفة الحلال والحرام وكيف يعبد ربنا تبارك وتعالى. معرفة الله وأفعال الله وصفات الله عز وجل. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. عائلا أي ذوعيا، عائلا أي فقيرا. وجدك عائلا أي فقيرا، عال الرجل فقر فأغناك. قالوا فأغناه الله تبارك وتعالى بالزواج من خديجة وبالربح في التجارة. وقالوا أغناه الله تبارك وتعالى ليس بالمال وإنما بالقناعة والرضا، قنعه بما رزق، فكان قنوعا قانعا برزق الله. وقالوا أغناه بالفتح، بفتح الأمصار، وذاك رأي بعيد لأن السورة مكية والفتوحات لم تأتي إلا بعد الهجرة بزمن. وجدك عائلا فأغنى، قنعك بما رزقك، أو أغناك بالربح بالتجارة، أو أغناك بمال خديجة. ثلاث نعم عددها ربنا تبارك وتعالى عليه: الإيواء، فآوى فضمك، الإيواء ضمه إلى عمه فكان له نعم الأب، حتى أنه بعد البعثة كان يدافع عنه ويدفع عنه الأذى رغم أنه لم يسلم، لكنه كان سندا له. بالإيواء بعد اليتم، وبالهداية بعد الضلال، وبالغنى بعد الفقر. فيأمره بعد ذلك: أحسن كما أحسن الله إليك. فأما اليتيم فلا تقهر. القهر التسلط، التسلط بظلم. فأما اليتيم فلا تقهر، وقرئت فلا تكهر بالكاف أي فلا تذكر. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل قيل هو الذي يتكفف الناس، أي يسأل الناس بكفه، الفقير. فلا تنهر، رده برد جميل أو ببذل اليسير، لقول الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يقطعها أذى. وقيل بل السائل هنا هو السائل عن أمور دينه. علمه برفق، والرفق بالمتعلمين والسائلين عن الأحكام. وأما بنعمة ربك تحدث، النعمة قالوا نعم الدنيا ونعم الآخرة يحدث بها إذ التحديث بها سوق. وقالوا بل النعمة هنا هي القرآن والوحي، فحدث أي فحدث الناس بما أوحى الله إليك. وأما بنعمة ربك فحدث. أما السائل فنبينا صلى الله عليه وسلم قد أوصى به، وربنا تبارك وتعالى أوصى به وقال مثنيا على المتصدقين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصى بالسائل وقال إنه يأتيكم من ليس من الإنس ولا الجن ليرى صنعكم فيما خولكم الله. السائل، رد السائل بقول جميل أو ببذل اليسير. أما اليتيم فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به في أحاديث كثيرة، فقال أنا وكافل اليتيم له، لنفسه يعني، له أو لغيره، أي يكفله لنفسه أو يكفله لغيره. أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين في الجنة. وقرن بين المسبحة وبين الوسطى، وقال من نفح رأس يتيم غفر له، وقال من ضم يتيما إلى نفقته وكفاه مؤنته كان له حجابا من النار يوم القيامة، ومن مسح رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا بكى اليتيم اهتز لبكائه عرش الرحمن، فيقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي من ذا الذي أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب؟ فتقول الملائكة ربنا أنت أعلم. فيقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي اشهدوا أن من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يلين فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، وأما اليتيم فلا تقهر. والنعم وشكر النعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بالنعم شكر، وتركه كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. ويقول رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فرآني رص الثياب، فرآني رص الثياب فقال لي ألك مال؟ قلت نعم من كل المال. فقال صلى الله عليه وسلم إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فقد نزلت سورة الشرح، سورة ألم نشرح بمكة، فهي ثمان آيات. يقول الله تبارك وتعالى منعما على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم مقررا: ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ السؤال للتقرير، ونفي النفي إثبات، فالسؤال فيه بعض النفي أو بعض الجحد، ولم حرف نفي، بمعنى قد شرحنا لك صدرك. والشرح الانفتاح التوسع. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته، إذ قال له بعض صحابته: يا رسول الله، أينشرح الصدر؟ قال: نعم، وينفتح. قالوا: وهل لذلك علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاعتداد للموت قبل نزول الموت. الشرح في هذه الآية، قال بعض العلماء، هو ما حدث حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وهو عند حليم، حيث جاءه الملكان فشق صدره فأخرج قلبه وأخرج منه شيئا وقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله وملأه حكمة وإيمان، ثم رده إلى صدره الشريف. قد حدث الشق مرة ثانية، قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: بين أنا في البيت بين النائم واليقظان، إذ أتى ملكان، فقال أحد الثلاث، فقد كان ينام عن يمينه حمزة عمه سيد الشهداء، وعن يساره جعفر بن أبي طالب، قال أحد الثلاثة: ثم أخذاه فشق صدره فأخرج قلبه، وجاء بطست من ذهب فيه ماء زمزم، فغسل القلب ثم ملأه بالعلم والحكمة والإيمان. فالآية تتحدث عن ذلك. وقال بعض العلماء: بل الشرح هنا هو انفساح القلب واتساعه لدعوة الخلق وعبادة الحق، هو فتح القلب للإيمان والهدى والوحي والقرآن، هو استعداد القلب لتلقي كلام رب العالمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وضعنا حطمة، وضع الشيء حطه، وزرك الوزر الحمل، والوزر يطلق على الذنب على الإثم. وهل للنبي صلى الله عليه وسلم ذنب أو هل له إثم؟ قالوا: الكلام عما حدث قبل النبوة، فقد كان صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه قومه في الجاهلية، إلا أنه لم يسجد لصنم ولم يعبد وثن، لكنه كان على أمر الجاهلية الأولى. فربنا تبارك وتعالى يتحدث عن تلك الذنوب أو الصغائر التي كانت قبل البعث، والكلام مردود لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في الشيبة وفي الشباب، لم يسجد للصنم ولم يعبد وثن، لم يزن، لم يشرب الخمر، لم يأكل الميتة، لم يفعل ما كان يفعله الجاهلي، بل كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. ابدا ما اخطأ النبي صلى الله عليه وسلم وما كذب، لا في صغره ولا في كبره. ولا بد ان يؤول المعنى الى شيء اخر. ووضعنا عنك وزرك، النبي صلى الله عليه وسلم في بدء البعثة لم يكن يدري ما الامر. جاءه الملك وعلى هيئة رجل في غار حراء، فضمه فغطى مرة ومرتين وثلاث، ثم قال اقرأ، وهو ما يدري ما يقرأ، وذهب خائفا مرتعدا يقول دثروني زملون. ثم امتنع عن الملك وهو لا يدري ما الامر، خاف على عقله، خاف على نفسه، حتى انه كان يذهب الى حراء ويكاد يتردى من الجبل، فكان الحمل عليه ثقيل، حتى جاءه الملك في صورته جالسا على كرسي بين السماء والارض شادا بعظم خلقه الافق. هنا تيقن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت، ووضعنا عنك وزرك، ذاك الحمل. او كانوا يكذبون وكان يحمل همهم وكان يغتم من اجلهم وكان حزينا على قومه، حتى ان الله تبارك وتعالى قال له فلعلك باخع نفسك، اي قاتل نفسك مهلكها، فلعلك باخع نفسك ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. ايضا كان يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم انه مسؤول عن ايمان قومه، فربنا تبارك وتعالى رفع عنه المسؤولية ورفع عنه هذا الامن وقال ان عليك الا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، وقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ووضعنا عنك وزرك قد تحمل هذه المعاني. وقال بعض العلماء الوزر الحمل الثقيل والذنب والاثم الكبير، وليس للانبياء ذنب او اثم كبير، ولكن هناك بعض الامور الصغيره التي عوتب فيها الانبياء، وقد عوتب نبينا صلى الله عليه وسلم في امور، منها عبث وتولى، وان كان الامر بسيطا وصغيرا بل لو فعله احد العلماء لكان اولى، ولكان ذاك هو الاولى والاصح، ان ينتبه لمن يعلمهم ويعرض عن هذا الذي جاء يقطع عليه حديثه. اما الانبياء فشيء اخر، وحسنات الابرار سيئات للمقربين. عبث وتولى وقعها عليه شديد، وان كانت صغيره الا انه اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة. فالخطرات والصغائر الدقائق بعرف الانبياء كبيرة لدرجتهم ولمنزلتهم عند الله. ايضا حين سئل عن الروح، وحين سئل عن الروح قال اخبركم غدا، ونسي ان يقول ان شاء الله فعوتب، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا فاوجب. ايضا جاءه المنافقون فاستاذنوه في عدم الخروج معه في الغد فاذن فاوجب، عسى الله عنك لما اذنت لهم. تلك امور عوتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من هنا، وان كانت امورا صغيرة بسيطة الا انه شعر بحملها الشديد، شعر بعظمها. وهكذا المؤمن يستعظم ذنبه ويستصغر طاعته. المؤمن يستعظم الذنب وإن كان صغيرا، ويخاف ويخشى ألا يغفر له، ومهما أتى من طاعة استصغرها. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. من هنا يقول الله تبارك وتعالى له ممتنا: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أثقله وأوهنه. والأصل في الكلمة إذا وضع الحمل الثقيل على ظهر البعير سمع له صوت، لهذا الحمل الثقيل سمع له صوت، أو لظهر البعير يقال له النقيض، النقيض. أنقض ظهرك أي جعل ظهرك يصدر منه الصوت، أو يصدر من الحمل الثقيل النقيض الذي أظهر نقيضا. الذي أنقض ظهرك أثقله وأوهنه وأتعبه. ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك. رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور: أمر ربنا تبارك وتعالى المؤمنين بالصلاة عليه وذكره في الملأ الأعلى وصلى عليه أزلا، وأمر ملائكته يصلوا عليه. ذكره في الكتب السماوية السابقة جميعها، وأخذ الميثاق على الأنبياء أن يشهدوا له وأن يؤمنوا به وأن يوصوا أقوامهم بالإيمان به. رفع الذكر لأمور كثيرة، وأصحها أو أعلاها: لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا ويذكر محمد معه. وقيل إن الله تبارك وتعالى أخبره على لسان جبريل عن رفع الذكر: لا ذكرت إلا وذكرت معي. في التشهد، في الأذان، في الإقامة، في الخطب على المنابر، في رمي الجمار، في الطواف والسعي، في كل مكان يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم مع الله تبارك وتعالى. بل لو أن رجلا آمن بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب السماوية وبجميع الأنبياء وعمل الصالحات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عد كافرا ودخل النار. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل طاعة النبي طاعة له، وجعل حب النبي حبا له. ولا يذكر الله إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه. ولا تقبل الشهادة بوحدانية الله إلا إذا قرنت بشهادة أن محمدا رسول الله. ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الضيق والشدة، العسر الضيق في المال والشدة في الحال أيضا. العسر كله ضيق، سواء كان ضيق ذات اليد أو ضيق الصدر أو الغم أو الهموم أو الكروب أو المشاكل أو المشاغل، كل ذلك يطلق عليه عسر. فإن مع العسر يسرا، واليسر التيسير، التيسير، التيسير في كل شيء، ذاك هو اليسر. التسهيل يسهل لك أمرك. ربنا تبارك وتعالى يقول: فإن مع العسر يسرا. يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم بعد الوزر الذي أنقض الظهر: يأتي الغفران والتوبة والمحبة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بعد الفقر يأتي الغنى، بعد التكذيب يأتي الإيمان، بعد القلة تأتي الكثرة، بعد الضعف يأتي النصر، بعد الهجرة أو الإخراج من مكة يأتي الفتح. فإن مع العسر يسرا، الكلام مؤكد ممن خلق العسر وخلق اليسر. والله والله لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل اليه، فان مع العسر يسرع. ثم يستأنف الكلام او يكرر للتأكيد، ان مع العسر يسرع. والعرب اذا كررت الاسم المعرف فهو هو هو نفس الشيء، واذا كرروه ونكروه فهو شيء اخر. وهنا العسر معرف بالالف واللام، فان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى. اذا فالعسر في الآية الاولى هو العسر في الآية الثانية. اما اليسر جاء نكر، فان مع العسر يسرى نكرة بغير الف ولام، ان مع العسر يسرى. واذا كررت الكلمة الاسم كرر وهو نكرة فالاول غير الثاني. اذا فقد خلق الله تبارك وتعالى عسرا واحدا وخلق له يسرين، وما من عسر خلق الا وخلق معه يسران. ايه وربي ان مع العسر يسرا. التكرير للتأكيد لبس الامل في الله تبارك وتعالى، فانه لا يئس من روح الله الا القوم الكافرون. وقال بعض العلماء الآية الأولى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تبعا للكلام، وضعنا عنك وترك النبي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر في هذه الدعوة التي تلاقي فيها المشقة يسرا، وإن مع هذا الفقر الذي تعانيه وتكابره غنى. والآية الثانية استئناس للأمة، يا أمة محمد إن مع العسر يسرا، إياكم أن تيأسوا من رحمة الله، إن مع العسر يسرا. ويتوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. النصب التعب، فانصب أي ابذل الجهد، ابذل الجهد. النصب المشقة التعب المكافأة. إذا فرغت من الفرائض فانصب فاتعب في قيام الليل والنوافل. اذا فرغت من الغزو فارجع واتعب في العبادة. اذا فرغت من الخلق فاتبع لعبادة بالحق. اذا فرغت من امورك الدنيوية فاتعب في الامور الاخروية. فاذا فرغت من دعوة الناس فانصب في الاتجاه الى الله. اذا فرغت فانصب، تحمل جميع هذه المعاني. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فرغب. فرغب بالدعاء، وقلت وإلى ربك فرغب أي رغب الناس. وإلى ربك فرغب أي فرغب إلى الله، ولا ترغب إلى أحد سواه. فرغب إليه في الدعاء، أخلص العمل لله تبارك وتعالى، أخلص النية. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. أيها الأخ المسلم، الناس في هذه الدنيا مختلفون، وفي تقبلهم للقضاء والقدر درجات. فمن الناس من يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، ومن الناس من يسخط، ومن الناس من يسعد. والمال في الدنيا امتحان وليس دليل على اكرام الله تبارك وتعالى للعبد، وكل ما في هذه الدنيا ابتلاء وفتن. فان كنت ذا مال فانت ممتحن، وان كنت ذا جاه فانت مبتلى، وان كنت ذا صحة وعافية فانت مختبر. كل ذلك يسأل عنه ابن آدم يوم القيامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الأحجار على بطنه من الجوع، وهو سيد الخلائق وأحب الناس إلى الله. إذن فالغنى ليس علام. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فالصحة ليست علامة. بل وحين مات النبي صلى الله عليه وسلم لقي وكابد من الموت وسكرات الموت الكثير، حتى انه كان يقول ان للموت لسكرات، ان للموت لسكرات. اذا فالتعب عند الموت ليس دليلا على سخط الله تبارك وتعالى، والمرض ليس دليلا على غضب الله تبارك وتعالى. لم نامن عبد يصاب بشيء الا وهو كفاره لسيئاته ورفعه لدرجاته. والعلامه اذا دخلت على الرجل المصاب فوجدته يشكو فتلك عقوبه، لانه شكى الله الى خلق. واذا دخلت على المصاب فوجدته راضيا محتسبا فتلك كفاره. ما من شيء يصيب المسلم الا ويكفر الله به عن سيئاته، حتى الشوكه يشاكه يكفر الله بها عن سيئاته ويرفع من درجاته. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وما اصابكم من شيء فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فاذا دخلت عليه وجدته راضيا محتسبا فتلك كفاره. اما اذا دخلت عليه ووجدته سعيدا فرحا فتلك علامه على رفعه الدرجه. ثلاث علامات. ولذا كان الصحابه اذا بسطت لهم الدنيا بكوا وقالوا نخشى ان تكون حسناتنا قد عجلت لنا في الدنيا. وكانت اذا جاءتهم المصائب فرحوا بها وقالوا مرحبا بشعار الصالحين. اذا جاءهم الفقر مرحبا بشعار الصالحين. واذا جاءت المصيبه قالوا نفرح ونجد سرورنا عند مواقع القدر. وكانت النعمة الدنيوية إذا أتت أحدهم قال هي عقوبة عجلت لنا. الدنيا، النعمة، الغنى، الجاه، يعتبروا ذلك عقوبة. نعم، يخشون الزوال. وكلما قل زاد المرء في الدنيا قل السؤال في الآخرة، وكلما كثر زاده في الآخرة كلما نجا. خير الزاد التقوى. أيها الأخ المسلم، الرضا بقضاء الله وقدره، حلوه ومره، خيره وشره، أساس في الإيمان، وهو علامة من علامات الإيمان.